قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق أو الكافر لا أدري أي ذلك فكل أكل. هل معنى ذلك أن المسلم ولو كان مرتكبا للكبائر يدخل في القسم الأول لأنه ليس منافق ولا؟ أي نعم. يعني يجاوب إجابة. نعم نعم. اي ورد هذا حديث مشهور وبعضهم انكر هذا ولكن لا وجه للانكار لان معنى كونه منكر ونكير بالنسبه للميت كقول الله تعالى في قصه ابراهيم: فلما راى ايديهم ولا تصل اليه نكرهم وقال لهم انتم قوم منكرون.